أحسن الله إليكم. يقول: يوجد عندنا جماعة يفطرون بمجرد غروب الشمس، ويكون ذلك قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا، ما رأيكم في ذلك؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وإذا كان المؤذن يؤخر الأذان، لأن بعض المؤذنين هداهم الله يؤخرون الأذان على سبيل التحكم، فإذا كان يؤخره على هذا الوجه فإن العبرة بالتحقق من غيب من غياب من يعني من إقبال الليل ومن إدبار النهار، وكذلك التحقق من غروب الشمس. فإذا حصل تحقق من ذلك فلا مانع من أن يفطر الشخص، وبالله التوفيق.